يا شطنا يا ايدين صعيدة وفلاحين، يا رحلة الكفاح من سنين وسنين، يا اللي انت مروي بدمنا، يا اللي انت شايل حلمنا، واقفين على شط القناة القناة، وتاريخ بلدنا قدام عينينا وفي قلبنا. القناة دي فيها أمجادنا ونضلنا، القناة دي تحتها استشهد رجالنا، القناة دي فيها أمجادنا ونضلنا، القناة دي تحتها استشهد رجالنا، بالعرق والدم حفرناها، بالعرق والدم عبرناها، بالعرق والدم بلدنا دي بلدنا يا عم الله. بالعرق والدم حفرناها، بالعرق والدم عبرناها، بالعرق والدم بلدنا دي بلدنا يا عم. أيها الشعب أيها الشعب الفدائي، قوموا صحي انتمائك وانتمائي، قوموا ضحي، القناة دي معركتنا، القناة مش مجرد مجرى مائي. أيها الشعب الفدائي، قوموا ضحي انتمائك وانتمائي، قوموا ضحي، القناة دي معركتنا، القناة مش مجرد مجرى مائي، بالعرق والدم حفرناها، بالعرق والدم عبرناها، بالعرق والدم بلدنا دي بلدنا يا عم. الله الله الله الله.